إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الزكاة من فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى إلى الحديث عن مصارف الزكاة، مصارف الزكاة. والمقصود بمصارف الزكاة يعني الجهات التي تستحق الزكاة والجهات التي تعطى من الزكاة، أصناف الناس الذين يستحقون الزكاة ويعطون من الزكاة. وعرفنا أن مصارف الزكاة ثمانية، مصارف الزكاة ثمانية أصناف بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في الآية الكريمة في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى آخر الآية الكريمة. طيب، بدأنا بالحديث عن الصنفين الأول والثاني، وهما الفقراء والمساكين. وعرفنا أن الفقراء والمساكين يعني يشملون كل من لا يجد كفايته، كل محتاج لا يجد كفايته. والمقصود بالكفاية يعني الحاجات الأصلية للإنسان من أكل وشرب وملبس ودابة يركبها، وسيلة يعني أجرة وسيلة المواصلات التي يركبها، وآلات الحرفة، وأجرة مسكن يسكن هو ومن يعولهم، وكذلك يعني النفقات التي عليه لمن يعولهم من زوجة وأولاد ونحو ذلك. فهذه الحاجات الضرورية، فمن أو يعني كان لا يجد ما يكفيه، إما أن يكون يعني معدما ليس له أي مصدر للدخل، وهذا هو الفقير. الفقير يعني هو المعدم الذي ليس له أي مصدر للدخل، فهذا يعطى من الصدقة. والمسكين هو يعني الذي له مصدر يعني للدخل، ولكنه لا يغطي حاجته ولا يقوم بكفايته، فهذا يكمل النقص من الزكاة، يعني يعطى من الزكاة ما يعني يساعده إلى جانب يعني راتبه أو يعني مصدر دخله الذي لا يغطي حوائجه يعني ولا يغطي كفايته وكفاية من يعولهم، فإنه يساعد من الزكاة حتى يجد كفايته. طيب، توقفنا عند الحديث عن مسألة تتعلق بهذا الصنف وهو الفقراء والمساكين. قال: هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة؟ هنا يسأل سؤالا، هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة؟ يعني إنسان ليس عنده مال، ليس عنده مال، ولكنه قوي الجسم، يعني صحيح البدن، ليس به يعني عاهة ولا يعني مرض يقعده عن العمل، وهو مكتسب يعني قادر على العمل، قادر على العمل، والبلد يعني توجد فيها فرص للعمل، وهو قوي الجسم يعني صحيح البدن يستطيع أن يعمل، لكنه في الوقت الراهن يعني هو لا يعمل وليس له أي مصدر للدخل، مع أنه قوي الجسم ويستطيع أن يعمل، فهل يعطى من الزكاة أم لا؟ قال: القوي المكتسب لا يعطى من الزكاة مثل الغني. القوي المكتسب لا يعطى من الزكاة مثل الغني، يعني لو إنسان هو الآن فقير ليس عنده مال ولكنه قوي البدن، يعني صحيح الجسم ليس به يعني عاهة يعني أو مرض يعني يبعده عن العمل، وفي نفس الوقت هو مستطيع للعمل، والبلد أيضا فيها فرص للعمل، لأنه يعني ربما يكون الإنسان قادرا على العمل ولكن لا توجد فرصة للعمل يعني في البلد ولا في بلد مثلا يستطيع أن يذهب إليها ويعمل فيها وكذا، ففي هذه الحالة يساعد. لكن إذا كان يعني لا يستطيع، لكن إذا كان يعني قويا مكتسبا يستطيع أن يعمل والبلد فيها فرص متوفرة للعمل وهو لا يعمل ويذهب يسأل الصدقة، فهذا لا يعطى من الزكاة. الدليل على هذا قال: فعن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال: أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. رجلان أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة صلى الله عليه وسلم، فسألاه منها. قال: فرفع فينا البصر وخفضه. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الرجلان يسألان الصدقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني تفحص خلقتهما، فرفع فينا البصر وخفضه، فرآنا جلدين، فرآنا جلدين يعني قويين يعني قادرين على العمل. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئتما أعطيتكما، إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أبو داود والنسائي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يعني لو شئتما أعطيتكما، ولكن إيه؟ على مسؤوليتكما، يعني هذه إيه؟ أمانة بينكما وبين الله سبحانه وتعالى، أنتما إيه؟ تدعيان أنكما تستحقان الصدقة، سأعطيكم على دعواتكم، ولكن هذه الدعوة يعني إيه؟ لن تنجيكم عند الله سبحانه وتعالى، لن تنجيكم عند الله سبحانه وتعالى إذا كنتما غنيين أو قويين مكتسبين، يعني تستطيعان العمل، إذا كنتما تستطيعان العمل وأنتما تتكاسلان عن العمل وتسألان الصدقة، أو كنتما غنيين فما سأعطيكم من الزكاة يعني ستحاسبون عليه أمام الله، لأنه لا يحل لكما، لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. قال الخطابي: هذا الحديث أصل في أن من لم يعلم له مال فأمره محمول على العدل، يعني أن المزكي لا يجب عليه شرعا أن يعني يجري يعني بحثا على الإنسان الذي يطلب الصدقة، ولكن له الظاهر، له الظاهر إذا جاءك يعني من يطلب الصدقة ولا يبدو عليه أثر الغنى، يعني ليس عليه علامات الغنى وكذا، وأنت لا تعلم عنه أنه غني أو أنه قادر على العمل وكذا، ولكنه جاء إليك يدعي أنه فقير وأنه لا يستطيع العمل وأنه فقير وكذا، فلك أن تعطيه من الزكاة، لك أن تعطيه من الزكاة وحسابه على الله سبحانه وتعالى، يعني إلا إذا كنت تعلم خلاف ذلك، يعني إذا جاءك شخص وأنت تعلم عن هذا الشخص بعينه أنه غني وله مال وكذا فلا تعطيه، لكن إذا جاء شخص مجهول بالنسبة لك يعني أنت لا تعلم قصته وهو يدعي أنه يستحق الصدقة وكذا، فلك أن تعطيه على دعواه، وإن كان هو بخلاف ذلك فحسابه على الله تعالى، لأن هذا الحديث يدل على هذا، أن هذين الرجلين يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسألان الصدقة فقال: إن شئتما أعطيتكما، يعني إذا كنتما تدعيان أنكما فقيرين لا تستطيعان الاكتساب سأعطيكم إيه من الصدقة بناء على دعواكما. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم يعني قصتهما ولا يعني طلب إيه شهودا ولا إثباتات ولا شيء، مجرد يعني أنهم ادعي هذا، لكن إيه أخبرهم بالحكم أنكم إن كنتما يعني غنيين أو قويين مكتسبين لا تحل لكم الصدقة، فإذا كنتما تدعيان خلاف ذلك وتقولان أنكما من الفقراء وأنكما لا تستطيع عند الحساب فسأعطيكم وحسابكم إيه على الله سبحانه وتعالى. فإذا المزكي له أن يعطي من سأله بشرط أن يكون المزكي لا يعلم عنه خلاف ذلك، يعني إذا جاءه من يسأل ويدعي الحق إذا كنت لا تعلم عنه خلاف ذلك فلك أن تعطيه، لكن إذا كنت تعلم أنه غني لا تعطي. واضح؟ قال: وفيه دليل على أنه لم يعتبر في أمر الزكاة يعني ظاهر القوة والجلد دون أن يضم إليه الكسب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأاهما إيه؟ قويين، لكن هل هما يعني قادران على العمل أو غير قادرين على العمل؟ هذا إيه حسابه، يعني حسابهما فيه على الله سبحانه وتعالى، لأنه قد يكون الإنسان قويا ولكن لا يستطيع أن يعمل أي عمل أو بحث عن عمل ولم يجد أو كذا، فهذا إيه يعني لك أن تصدقه وتعطيه من الصدقة إذا ادعى أنه يعني لا يستطيع العمل أو أنه بحث عن عمل ولم يجد وكذا، لك أن تعطيه، وإذا كان كاذبا فحسابه على الله، لكن الزكاة تجزئه إذا أعطيته إياه، لأن هاتين الرجلين النبي صلى الله عليه وسلم رآهما جلدين ومع ذلك قال إن شئتما أعطيتكما، يعني إذا ادعيتما أنكما يعني لستما بغنيين ولا مكتسبين فسأعطيكما. فقال فقد يكون من الناس من يرجع إلى قوة بدنه ويكون مع ذلك أخرق اليد لا يعتمد، فمن كان هذا سبيله لم يمنع من الصدقة بدلالة هذا الحديث. قل قد يكون الإنسان يعني قوي الجسم ولكنه أخرق اليد، يعني لا يحسن أي صنعة ولا أي حرفة، يعني متيسر لا يحسن أي صنعة ولا يحسن أي حرفة، ليس عنده أي مهارة في أي يعني جانب يستطيع أن يعمل به أو كذا، وبناء على هذا فلم يجد عملا لكونه يعني لا يحسن، لا معه يعني أي مؤهل ولا شهادة ولا كذا، ولا في نفس الوقت يعني عنده خبرة مثلا في نجارة ولا حدادة ولا سباكة ولا أي يعني حرفة من الحرف وكذا، ولم يجد يعني مثلا للوظائف التي يمكن أن يعملها بدون أي يعني خبرات، مثل لم يكن حمالا أو كذا، لم يجد مثلا وظيفة من هذه، والوظائف المتوفرة تحتاج مثلا خبرة قيادة سيارة، محتاج يكون عنده خبرة في القيادة يستطيع أن يقود كذا، فهو لا يستطيع مثلا أن يعمل وليس عنده يعني أي خبرة أو كذا، حتى لو كان قويا فهنا يساعد من الزكاة. قال وعن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، رواه أبو داود والترمذي وصححه. لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة، لذي مرة يعني ذي قوة، كما في القرآن الكريم وصف الله تعالى جبريل عليه السلام قال ذو مرة فاستوى، يعني ذو قوة، مرة هي القوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سويا، سويا يعني سليم الأعضاء، سوي يعني سليم الأعضاء، ليس به عاهة يعني أو آفة، وهو ذو مرة يعني ذو قوة على العمل، فلا تحل له الصدقة. قال وهذا مذهب الشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأحمد، هؤلاء الأئمة قالوا إيه؟ لا تجوز الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب قادر على العمل. قال وقال الأحناف يجوز للقوي أن يأخذ الصدقة إذا لم يملك 200 درهم فصاعدا. الأحناف يقولان القوي له أن يأخذ الصدقة إذا كان لا يملك 200 درهم فأكثر، 200 درهم من الفضة اللي هي تساوي 595 جراما من الفضة، اللي هي نصاب الإيه؟ نصاب الزكاة، النصاب الذي من امتلكه وجبت عليه الزكاة. فيقول الأحناف إذا كان القوي لا يمتلك يعني نصاب الزكاة فله أن يعطى من الزكاة، هذا رأيهم. قال وقال النووي سئل الغزالي، سئل الغزالي من أبي حامد الغزالي، سئل عن القوي من أهل البيوتات الذين لم تجري عادتهم بالتكسب بالبدن هل له أخذ الزكاة من سهم الفقراء؟ قال نعم، وهذا صحيح جار على أن المعتبر حرفة تليق به. هنا الإمام الغزالي ووافقه النووي من أئمة الشافعية، يقول النووي ان الامام يعني ابا حامد الغزالي رحمه الله سئل عن القوي من اهل البيوتات، يعني من ايه، من اسره يعني كانت ايه ميسوره وغنيه وكذا، يعني لم تجري عادتهم مثلا ان يعملوا بالحرف الايه، يعني مثلا كان من اسره يعني ميسوره وكذا، ولم تجري عادتهم ان ايه ان احد من افراد الاسره مثلا يعمل حمالا ولا يعمل مثلا يعني جامع قمامة ولا يعمل مثلا كذا، يعني حرفة من الحرف التي هي في نظر الناس يعني حدث مثلا إيه يعني وضيعة أو كذا في نظر الناس يعني أو في عرفهم أو كذا، وكان الشخص يعني من أسرة يعني لا يعملون في مثل هذه الحرف، ولكن نزلت بهم نكبة يعني قد يحصل أن يكون الإنسان يعني غنيا مصرا وكذا وتحل به مصيبة يعني تجتاح ماله، قدر الله تعالى أن ماله يعني سرق أو كان داخل في مشروع، كان أسرة مثلا داخلة في مشروع وكذا والمشروع يعني خسر وتراكمت عليهم الديون أو كذا، أو جمدت أموالهم كما يحصل في بعض البلاد التي تؤمن أموال الأغنياء وكذا، وفجأة يعني انقلب بهم الحال وأصبحوا فقراء، لكن يعني لم تجري عادتهم مثلا أن يعمل يعني بمثل هذه الحرف وكذا، وهو قوي الجسم يستطيع أن يعملها، ولكن يعني هذه الحرفة يعني لا يعني لم تجري عادتهم أن يعملوها، فهل يستحق يعني أن يأخذ من الزكاة؟ الغزالي قال نعم، والإمام النووي وافقه على هذا، لكن في الحقيقة يعني كثير من العلماء يعني لم يعني يصححوا هذه الفتوى وقالوا هذا يعني ليس بالصحيح، بل يعني مهما كان الإنسان يعني غنيا أو منصرا أو من أسرة شريفة أو كذا فلا ينبغي أن يستكبر عن عمل مهما كان هذا العمل يعني وضيعا أو كذا، لكن يعني إذا الإنسان يعني قدر الله عليه مفتقر وذهبت أمواله أو كذا فعليه أن يعمل في أي حرفة ولا يستنكف عنها، وهذا أشرف له من أن يأخذ من الصدقة، يعني ليس هناك حرفة يعني أوضع من من سؤال الناس يعني وجمع الصدقات، يعني إذا كان مسألة مثلا يرى أن هذه حرفة يعني غير لائقة بأمثاله وكذا، فالأخذ من الصدقة يعني يعني شرعا هو أوضع وأقل يعني من هذا. ثم إن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وهم يعني أشرف الخلق صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يعملون في هذه الحرف التي يعني يستكبر عنها بعض الناس ويحتقرون أصحابها وكذا، هذه حرف يعني شريفة وكان يعمل بها أشرف الخلق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، يعني فالأنبياء كلهم رعوا الغنم، ما بعث كما قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله إلا ورعى الغنم، هذا موسى عليه السلام رعى الغنم 10 سنين، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم بمكة صلى الله عليه وسلم، كل الأنبياء يعني رعوا الغنم، وكذلك كان زكريا عليه السلام نجارا كما قال صلى الله عليه وسلم، كان زكريا عليه السلام نجارا، وكان داود عليه السلام حدادا، ونوح عليه السلام أيضا كان نجارا، نوح وزكريا عليه السلام كان نجارين، وداود عليه السلام كان حدادا وكذا، والأنبياء يعني صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يأكلون من عمل أيديهم وكانوا لا يستكبرون يعني عن يعني أي حرفة يعني حلال ما دامت يعني حلالا يعملون بها وكذا، وهذا أشرف يعني من الأخذ من الصدقة، فلهذا يعني رأي الغزالي والنووي يعني خالفه كثير من الفقهاء وقالوا لا فرق بين كون الإنسان يعني من أسرة شريفة ولا من أسرة غير شريفة ولا كذا، يعني إذا الإنسان يعني حلت به مصيبة وافتقر وكذا وكان قوي الجسم يستطيع أن يعمل ويجد يعني فرصة للعمل فلا تحل له الصدقة، عليه أن يعمل ويأكل من عمل. نعم أخونا يسأل يعني عن أحوال أهل الصومال وكذا، يقول يعني بسبب الحرب الأهلية هناك من عدم فرص العمل، لا توجد فرص العمل، الناس أين سيعمل الناس؟ الناس يعملون في مزارع وشركات ومصانع ومدارس ومستشفيات وكذا، إذا حصلت حرب دمرت، لا في مصانع ولا مدارس ولا مستشفيات ولا مزارع ولا كذا، فالناس لا يجدون فرصا للعمل، هم أقوياء يستطيعون العمل ولكن يعني لا توجد جهات توظفهم وكذا، ففي مثل هذه الحالة هؤلاء يستحقون من الزكاة، إذا كان الإنسان يعني قويا يستطيع العمل ولكن لا توجد فرص عمل يعني لمثل هذا العذر لوجود مثلا حرب في البلد وكذا، يعني دمرت الأماكن التي يمكن أن يعمل فيها الناس وتستوعب العمال والموظفين، هنا يستحق أن يساعد من الزكاة حتى تتيسر له فرصة للعمل. طيب قال قال بعد ذلك المالك الذي لا يجد ما يفني بكفايته. المالك الذي لا يجد ما يفني بكفايته يعني يتكلم هنا عن الإنسان الذي يمتلك نصابا. عرفنا أن الذي يمتلك نصابا فأيضا عن حاجته الحاجات الضرورية يجب عليه الزكاة. طيب مسألة امتلاك النصاب، هل هذا النصاب يعني الذي يمتلك يعني يصبح مكفيا وغير محبوج يعني إلى الناس؟ فهذا أمر يختلف باختلاف البلاد واختلاف الأزمان. فمثلا الآن يعني النصاب الذي من امتلكه وجبت عليه الزكاة، قلنا 595 جراما من الفضة. 595 جراما من الفضة بأسعار اليوم يمكن أنها تساوي مثلا يعني 200 دولار يعني في هذه الحدود أو كذا، ربما يعني ربما أقل ربما كذا حسب يعني أسعار الفضة. الفضة أسعار رخيصة يعني ممكن لأن تجد مثلا ممكن حلقة من الفضة ولا خاتم من الفضة ولا كذا ممكن بعشرة دولار، يمكن يعني يمكن 10 جرام ولا أكثر ولا أقل ولا كذا بعض المصنعية وبعد كذا. فالفضة يعني سعرها رخيص، ف 595 جراما من الفضة يمكن تساوي 200 دولار أو في هذه الحدود أو كذا. فالآن الذي يمتلك يعني 200 دولار اللي عنده 200 دولار مر عليها سنة مدخرة مر عليها سنة يجب عليه أن يزكي. بس هل اللي عنده 200 دولار هل هذا فعلا يعني لا يستحق الصدقة؟ لو الإنسان كل ما يملك كل ثروته في الدنيا 200 دولار، هل 200 دولار دي تكفي أجرة السكن وتكفي الطعام والشراب والملبس والعلاج والسكن وكذا وكذا؟ فقطعا يعني في يعني مثل أوضاع أمريكا وظروفها وكذا هذا المبلغ لا يكفي شيئا. الذي يكون معه 200 دولار هي كل ممتلكاته يكون يعني فقيرا. فقد يحصل أن الإنسان يكون يعني مالكا للنصاب فيجب عليه الزكاة من جهة، ومن جهة أخرى هو لا يجد يعني ما يكفيه من جهة المسكن والملبس والمواصلات والعلاج والنفقات يعني من يعولهم وكذا، فهو من جهة أخرى يكون مستحقا للصدقة. ففي مثل هذه الحالة يعني يجب عليه أن يزكي عن 200 دولار التي معه، وفي نفس الوقت يجوز له أن يسأل الصدقة إذا كان لا يجد كفايته. فقال من ملك نصابا، ومن ملك نصابا على أي نوع من أنواع المال وهو لا يقوم بكفايته لكثرة عياله، ممكن يكون مالكا للنصاب ولكن عياله كثيرون ويحتاج إلى نفقة كبيرة أو لغلاء السعر أو يكون مقيما في بلد يعني الأسعار فيها غالية. النصاب يعني محدد شرعا ولكن أسعار البلاد تختلف، يعني 200 دولار مثلا ربما يكون من يمتلكها في بلد يعني مثلا يساوي في مصر مثلا 1000 جنيه أو كذا، ممكن في مصر اللي عنده 1000 جنيه زيادة أو كذا ربما مثلا يعني تكون في بلد تكفي أو في بلد لا تكفي أو كذا حسب يعني. فيقول يعني من كان من ملك نصابا على أي نوع من أنواع المال وهو لا يقوم بكفايته لكثرة عياله أو لغلاء السعر فهو غني من حيث إنه يملك نصابا فتجب الزكاة في ماله، وفقير من حيث إن ما يملكه لا يقوم بكفايته فيعطى من الزكاة كالفقير. فيعطى من الزكاة كالفقير، إذا قد يحصل الإنسان يكون يعني يعطي الزكاة من جهة ومستحق لأخذ الزكاة من جهة أخرى. قال النووي ومن كان له عقار، ومن كان له عقار ينقص دخله عن كفايته فهو فقير يعطى من الزكاة أمام كفايته ولا يكلف بيعه. يعني لو إنسان يمتلك يعني دارا يسكنها ويسكن فيها أسرته أو كذا ولكن ليس عنده مصدر للدخل أو كذا لا يكلف ببيع يعني داره التي يسكنها أو العقار الضروري بالنسبة له أو كذا. قال ويعطى ويساعد من الزكاة. قال وفي المغني قال الميموني من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله قال ذاكرت أبا عبد الله، ذاكرت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل، فقلت قد يكون للرجل الإبل والغنم تجب فيها الزكاة وهو فقير، وتكون له 40 شاة وتكون له الضيعة لا تكفيه فيعطى الصدقة؟ قال نعم. الإمام أحمد رحمه الله سأله الميمون أحد تلاميذه، قال له يعني قد يكون الرجل يمتلك يعني 5 من الإبل أو يمتلك 40 شاة فتجب عليه الزكاة، أو يمتلك ضيعة يعني قطعة أرض أو كذا مثلا يعمل فيها أو كذا، ولكن هذه الأشياء لا تقوم بكفاية، لا تكفيه يعني للسكن والأكل والشرب والإنفاق على من يعوله وكذا، فهل يعطى من الزكاة؟ فقال الإمام أحمد نعم يعطى من الزكاة إذا كان يمتلك هذه الأشياء ولكن لا تكفيه فيساعد من الزكاة، وذلك لأنه لا يملك ما يغنيه ولا يقدر على كسب ما يكفيه، أيضا في حالة كونه يعني لا يقدر على يعني العمل أو هو بالفعل يعمل ودخله من العمل يعني لا يكفيه، فجاز له الأخذ من الزكاة كما لو كان ما يملك لا تجب فيه الزكاة أو لا يملك ما تجب فيه الزكاة. طيب، فإذا هذا ما يتعلق بالمصرف الأول والثاني من مصارف الزكاة وهما الفقراء والمساكين. انتقل إلى المصرف الثالث من مصارف الزكاة وهو العاملون على الزكاة، قوله تعالى للفقراء والمساكين والعاملين عليها، العاملون على الزكاة، قال وهم الذين يوليهم الإمام أو نائبه العمل على جمعها من الأغنياء وهم الجباة، العاملون عليها طبعا دول غير الفقراء والمساكين، فالعاملون عليها هنا المفترض فيهم أنهم ليسوا من الفقراء والمساكين، هم أغنياء لكنهم موظفون من قبل الدولة يعملون على جمع الزكاة، قال وهم الجباة ويدخل فيهم الحفظة لها، الحفظة لها يعني الذين يعملون على حراسة الزكاة، يجمعون الزكاة مثلا ستجمع سواء كانت إبل أو غنم أو زروع وثمار أو أموال أو كذا، ستحتاج أن تجمع في يعني أماكن، وهذه الأماكن تحتاج إلى حراسة، الذين يتولون حفظها وحراستها، والرعاة للأنعام منها، إذا كانت الزكاة زكاة الأنعام تحتاج إلى رعاة يتولون رعيها، قال والكتبة لديوانها، الكتبة للديوان هم المحاسبون، الزكاة تحتاج أيضا إلى محاسبين يحسبون أرصدة الناس ونسب الزكاة التي تجب عليهم وكذا، فأيضا المحاسبون الذين يعني يعملون في الحسابات المتعلقة بالزكاة كل هؤلاء يستحقون أن يأخذوا منها ولو كانوا أغنياء، حتى لو كان غنيا لكنه يعمل في وظيفة متعلقة بالزكاة فيستحق مرتبا وأجرة على عمله في جمع الزكاة، وهذه الأجرة تعطى من الزكاة، يعني من الزكاة التي تجمع ينفق منها ويخرج منها رواتب للذين يتولون جمعها وتنسيقها. قال ويجب أن يكونوا من المسلمين، يجب أن يكونوا من المسلمين وألا يكونوا ممن تحرم عليهم الصدقة من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم وبنو المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب، فهؤلاء يعني تحرم عليهم الصدقة، فإذا كانوا يعملون في جمع الزكاة يعني لا يستحقون من الصدقة، يعني آل النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي قال إن الصدقة لا تحل لآل محمد، إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وآل محمد هم بنو هاشم وبنو المطلب، المطلب هو أخو هاشم أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، قال فعن المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب أنه هو والفضل بن العباس رضي الله عنه انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم مطلب بن ربيعة بن الحارث والفضل بن العباس هذان من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم تكلم أحدنا فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جئناك لتؤمرنا على هذه الصدقة، يعني جئناك يعني لتوظفنا يعني في وظيفة يعني وظائف يعني جمع الصدقات، فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة ونؤدي إليك ما يؤدي الناس. يعني فنأخذ إيه رواتب مثل الرواتب التي يأخذها الناس الذين يعملون عندك في جمع الصدقات، فنريد إيه أن نعمل مثلهم في جمع الصدقات وتعطينا يعني راتبا مثل ما تعطيهم ونؤدي إليك ما يؤدي الناس، والصدقات التي سنجمعها سنؤديها إليك ونسلمها إليك يعني كاملة غير منقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لمحمد، إن الصدقة لا تنبغي لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد، ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هي أوساخ الناس، إنما هي أوساخ الناس. رواه أحمد ومسلم في صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى الصدقة قال إنما هي أوساخ الناس. لماذا؟ لأن الصدقة وصفها الله تعالى بأنها تطهر أصحابها، قال إيه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فإذا الإنسان يعني كأنه إيه يعني الصدقة تطهره، فالماء يعني مثل الماء الذي يعني يصبه الإنسان عليه به مثلا قذر أو أذى أو كذا، فهذا الماء إيه طهر الإنسان، فالماء نفسه أصبح إيه يعني متسخا، الماء الذي طهر الإنسان أصبح متسخا. فهذه الصدقة تطهر صاحبها، فكأنها إيه تصبح هي نفسها يعني قد اتسخت لأنها هي التي طهرت صاحبها ونظفته، فهي أوساخ الناس. فقال إيه لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وهذا الوصف يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم الغرض منه التنفير عن قبول الصدقة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينفر الناس عن قبول الصدقة، بحيث الإنسان يعني لا يقبل على نفسه الأخذ من الصدقة إلا يعني في الضرورة القصوى. النبي صلى الله عليه وسلم وصفها قال إنما هي أوساخ الناس. المسلم يعني عندما يسمع هذا الوصف لا يقبل على نفسه أن يجمع أوساخ الناس ويعني يجمعها إليه ويأخذ إيه أوساخ هذا وأوساخ هذا وكذا. فالغرض يعني التنفير عن أخذ الصدقة. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تنبغي لمحمد صلى الله عليه وسلم، كلمة لا تنبغي في لغة العرب يعني على عكس إيه ما يعني الناس يعني يجري في استعمالها، يعني مثلا هذا الشيء لا ينبغي بمعنى يعني من الأفضل أن تتركه أو كذا، لكن كلمة لا ينبغي في اللغة تفيد يعني النفي الشديد، يعني الشيء الذي يستحيل ويعني لا يمكن وقوعه بحال من الأحوال يقال فيه إيه لا ينبغي. لكن العرف يعني جرى من كلمة لا ينبغي يعني كلمة خفيفة أو كذا، لذلك تجد استعمالات لا ينبغي مثلا في القرآن وكذا يعني مثلا يعني في نفي الولد عن الله سبحانه وتعالى، يعني الله عز وجل ينفي عن نفسه الولد لأنه إيه يعني ما ينبغي له مثلا، كذلك مثلا نفي الشعر أن يكون القرآن شعرا أو النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكون شاعرا أو القرآن يكون شعر، فقال وما علمناه الشعر وما ينبغي له، يقول تعالى عن نفسه الكريمة ما وما ينبغي للرحمن أن يتخذ، ما ينبغي للرحمن أن يتخذ إيه ولد. فيقول صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، يعني لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وفي لفظ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. فإذا الخلاصة أن الموظفين الذين يعملون في جمع الزكاة وتوزيعها وحراستها وحسابها وكل الوظائف المتعلقة بإيه يعني كل جميع المراحل من لحظة يعني أخذها من المستحقين من المعطين إلى إيصالها إلى المستحقين، كل هذه الوظائف أصحابها يستحقون رواتب من الزكاة نفسها بشرطين. عرفنا الآن أنه يشترط فيهم شرطان، الشرط الأول أن يكونوا مسلمين، والشرط الثاني ألا يكونوا من آل محمد صلى الله عليه وسلم، ألا يكونوا من يعني بني هاشم ولا بني المطلب. وبنو هاشم أنسابهم معروفة إلى يومنا هذا، يعني بنو هاشم أنسابهم معروفة ويحفظون يعني أنسابهم ويوثقونهم في يعني جهاد، هناك يعني جهاد حكومية وكذا في بعض البلاد يعني تتولى توثيق أنساب بني هاشم وكذا. فإذا كان الإنسان يعني من الهاشميين وكذا لا يحل له الصدقة يعني بصفة عامة. وكذلك الكفار إذا عملوا في جمع الزكاة لا يأخذون منها، لا يأخذون منها، لكن ممكن ايه الدولة تعطيه مثلا رواتب من جهة اخرى او كده. قال ويجوز ان يكونوا من الاغنياء، لكن لا بأس ان يكون العامل على جمع الصدقة غنيا، يمكن ان يكون غنيا ويكون له مرتب من الصدقة اذا كان يعمل في جمع. الدليل على هذا قال فعن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة، لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة. هناك خمسة اصناف من الاغنياء يستحقون من الصدقة، من هم؟ قال لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة، لعامل عليه. هذا اول اول صنف، لعامل عليه، الموظف الذي يعمل في جمع الزكاة يستحق ان ياخذ راتبا منه، او رجل اشتراها بماله، او رجل اشتراها بماله، يعني الفقير تصدق عليه، تصدق عليه مثلا يعني بشاة او تصدق عليه بعير او كذا، فهذا من هذا الفقير الذي اخذ الشاة صدقه او بعير او كذا، اذا اخذه وذهب الى السوق ليبيعه فيجوز لاحد الاغنياء ان يشتري منه هذا البعير الذي اخذه الفقير صدقه. الفقير اذا تصدق عليه بشيء ثم باعه يجوز يعني لمن شاء من المسلمين ان يشتريه، ما عدا المتصدق نفسه، كما سياتينا ان شاء الله ان المتصدق نفسه ليس له ان يشتري الصدقه التي تصدق بها. يعني لو انك لو مثلا جاءت فقير وكذا ومثلا صدقت عليه بساعه خلاص الساعه واعطيته اياها صدقه، فراح الفقير اخذ هذه الساعه وعرضها للبيع، ليس محتاجا للساعه ومحتاج فلوس نقودا او كذا، فعرض الساعه للبيع. لا يجوز لك ان تشتري منه هذه الساعه التي تصدقت بها عليه، لانه حصل هذا ان عمر رضي الله عنه تصدق بفرس على فقير، فالرجل الفقير اخذ الفرس وذهب الى السوق ليبيعه، وعمر رضي الله عنه ذهب الى السوق ليشتري فرسا بدل الفرس الذي تصدق به، ذهب الى السوق يشتري فرسا بدله، فوجد الفقير يبيع نفس الفرس في السوق، فسال النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ان يشتريه. وقال الحكمه يعني في هذا ان الفقير ربما يحابي المتصدق سيحرج منه، وربما حاباه في يعني في الثمن كذا، ان الرجل هو الذي اعطاك اياه مجانا واذا اردت ان تبيعه له فتتساهل معه، يتساهل معه وربما يعني باعه برخص او كذا. وكذلك ايضا حتى لا تتعلق يعني نفس المتصدق بالشيء الذي اخرجه لله تعالى، خلاص انت اخرجت هذا الشيء لله تعالى خلاص يعني اقطع الطمع فيه ولا يتعلق به نفسه، خلاص اعتبر ان هذا خرج، يعني يستحيل ان يرجع الى مالك مره اخرى، وانت تركته لله يعني لا تطمع فيه مره. فاذا هنا او رجل اشتراها بماله، يعني غير المتصدق نفسه، لكن اي شخص اخر ممكن ان يشتري من الفقير ما تصدق به عليه، يعني الفقير تصدق عليه مثلا بساعه وذهب الى السوق ليبيعه، يمكن لاي شخص غير المتصدق نفسه ان يشتري من الفقير مثلا هذه الساعه او كذا، حتى لو كان يعلم انها تصدق به عليه، لكن ما دام عرضها للبيع يمكن ان تشتري. قال او غارم من الأغنياء الذين تحل لهم الصدقة الغارم، الغارم يعني الذي عليه ديون، رغم أنه يعني عنده الآن ما يكفيه ولكن عليه ديون يعني لا يستطيع سدادها، فهذا يعني يمكن أن يساعد من الزكاة، يساعد من الزكاة لسداد الديون التي عليه. يعني هو الآن مثلا لو باع كل ما يملك لن يسدد، لم يستطيع أن يسدد الديون التي عليه، فهو الآن يعني عنده ما يكفيه ولكن عليه ديون، لو سدد الديون سيصبح فقيرا لا يجد ما يكفيه، فيمكن أن يساعد من الزكاة لسداد الديون. وسيأتي الحديث يعني عن الغارمين، وسنبين أن الغارم نوعان، نوع غرم لنفسه استدان لنفسه لمصالحه الشخصية، ونوع استدان لغيره من اجل استدان مبلغا من المال من اجل الاصلاح بين المسلمين، من اجل الاصلاح بين المسلمين، فهذا يستحق يعني ولو كان غنيا يستحق أن يساعد إذا كان يعني استدان مبلغا من المال من أجل الإصلاح بين المسلمين. وجد يعني شجار وخصومة بين قبيلتين أو بين أسرتين أو كذا على مبلغ من المال أو على دية قتيل أو كذا، فتعهد لهم بأن يسدد هو هذا المبلغ وأن يتوقفوا عن الثارات وعن القتال والشجار وكذا، فهذا يعني يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. طيب قال أو غازي في سبيل الله، أو غازي في سبيل الله، الغازي في سبيل الله يستحق من الصدقة ولو كان غنيا، يستحق نفقات الجهاد يعني من مصارف الزكاة في سبيل الله. فلأن لو أن إنسانا غنيا ويريد أن يجاهد يمكن أن يأخذ من الصدقات التي جمعت للإنفاق منها على الجهاد، يمكن أن يأخذ منها نفقات السفر ونفقات ويعني يعطى من الصدقة الأسلحة التي سيقاتل بها وكذا حتى لو كان غنيا. لا يجب عليه أنه هو يعني يشتري من ناله الخاص يعني الأسلحة والدواني التي سيركبها في السفر وكذا، لا يجب عليه أن يكون هذا من ماله، بل حتى لو كان غنيا ممكن أن يحتفظ بماله وأن يأخذ من الصدقات المجموعة من أجل الجهاد، يأخذ منها نفقات الجهاد. فالغازي في سبيل الله تحل له الصدقة ولو كان غنيا، يعني الصدقة اللي هي نفقات الجهاد يعني يحل أن يأخذها من الصدقة ولو كان غنيا. قال أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني، يعني مثل ما ذكرنا أن المسكين إذا باعها لغني، إذا تصدق عليه بشيء فباعه لغني له أن يشتريه، وإذا المسكين أهدى لغني مما تصدق عليه بها فله أن يقبل هذه الهدية. يعني المسكين تصدق عليه بطعام مثلا وأهدى من هذا الطعام إلى بعض أصدقاء من الأغنياء وكذا، فلهم أن يقبلوا هذه الهدية، تصبح يعني هي المال يعني صدقة على الفقير ولكن من الفقير إلى الغني هدية. قال رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين. قال وإن أخذه من الزكاة إنما هو أجر نظير أعماله، يعني يرجع للحديث عن العاملين على الزكاة يستحقون من الزكاة، والذي يأخذونه من الزكاة هو أجرتهم على أعماله، لأنه العامل على الزكاة موظف مثل أي موظف يعمل في أي شركة أو أي مؤسسة أو كذا، يستحق أجرة على العمل، فالعامل على الزكاة يستحق أجرة على العمل حتى ولو كان غنيا، ويأخذ هذه الأجرة من الزكاة نفسها التي جمعها. طيب قال فعن عبد الله السعدي أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الشام فقال ألم أخبر أنك تعمل على عمل من أعمال المسلمين فتعطى عليه عمالة فلا تقبلها؟ قال أجل. يعني عبد الله السعدي هذا يعني كان يعمل يعني على جمع الزكاة، وإذا أعطي أجرة على عمل من الزكاة كان لا يقبلها، فلما قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأله عمر قال يعني بلغني أنك يعني تعمل على جمع الزكاة وكذا، وإذا أعطوك يعني أجرة على ذلك لا تقبلها؟ قال أجل، إن لي أفراسا وأعبدا، إن لي أفراسا وأعبدا، قال أنا عندي خيل وعندي عبيد وأنا بخير لست محتاجا إلى يعني إلى أن أخذ أجرا من الصدقة، وأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين. عبد الله السعدي هذا يعني رحمه الله قال أنا يعني بخير وعندي عبيد وعندي خيل وكذا، وأنا أعمل يعني في جمع الصدقة وتوزيعها وكذا، يعني محتفلا لوجه الله لا أريد أن أخذ منها يعني شيئا، أريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين. فقال عمر رضي الله عنه إني أردت الذي أردت. عمر قال أنا أيضا أيام النبي صلى الله عليه وسلم كنت أعمل للنبي صلى الله عليه وسلم في جمع الصدقات وتوزيعها، وأردت أن أفعل مثله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني أجرة فأنا يعني رفضت أن أنفذها وقلت يعني أنا إيه أعمل هذا العمل يعني لوجه الله بدون مقابل. قال أردت الذي أردت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني المال فأقول أعطني من هو أفقر إليه مني. كان عمر رضي الله عنه يعمل في جمع الصدقة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم المال فأقول أعطيه من هو أفقر إليه مني. وإنه أعطاني مرة مالا، وإنه أعطاني مرة مالا، فقلت له أعطه من هو أحوج إليه مني. فقال ما آتاك الله عز وجل من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف فخذه فتموله أو تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه البخاري والنسائي. فإذا إيه عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له، لما كان عمر يعني يرفض أن يأخذ الأجرة على عمله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني ما آتاك الله عز وجل من هذا المال، يعني قال الراتب الذي يعني أعطيك إياه نظير عملك ما دام يعني يأتيك من غير مسألة يعني أنت إيه لم أعطوني، ولا إشراف يعني ولا تطلع وانتظار يعني أن تعطى، أنك يعني طامع في المال ويعني متشوف يعني إليه وكذا، بحيث يعني إذا لم تعطى يعني غضبت وكذا. فما دمت يعني غير متشوف يعني لهذا المال المتطلع إليه وطامع فيه، ولا تسأل يعني ما سألت ولا طلبت وكذا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطاه من غير مسألة ولا إشراف، قال فخذه فتموله أو تصدق به. هذا ده يعني في حكم الايه العطايا التي تكون من الحاكم المسلم، من اي حاكم اي مسلم كذا يوزع اموالا يعني على الناس او كذا. الانسان الذي لم يسال العطيه ولا طمع فيها وكذا، اذا الحاكم يعني اعطاه فله ان ياخذه. قال فخذه فتموله او تصدق به، خذه انتفع به لنفسك او تصدق به. قال وما لا فلا تتبعه نفسك، يعني المال الذي لم تعطى إياه لا تتبعه نفسك، يعني لا تطمع فيه وتكون إيه يعني حريصا على أخذه، وإذا لم تأخذه يعني تغضب وكذا، فيعني لا تفعل هذا. ولكن إذا أعطيت من غير مسألة ومن غير يعني طمع فاقبل هذا المال، ثم لك الخيار بعد ذلك أن تتموله أو تتصدق. قال وينبغي أن تكون الأجرة بقدر الكفاية، وينبغي أن تكون الأجرة بقدر الكفاية، يعني الذين يعملون في جمع الصدقات وتوزيعها وكذا يعطون إيه أجرة تكفيهم ويعني تغنيهم عن سؤال الناس. قال فعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولي للناس عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا، أو ليست له زوجة فليتزوج، أو ليس له خادم فليتخذ خادما، أو ليست له دابة فليتخذ دابة، ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو ضال. رواه أحمد وأبو داود وسنده صالح. طيب ما تفسير هذا الحديث؟ ذكر هنا له ايه تفسيرين. قال قال الخطابي هذا يتأول على وجهين، هذا يتأول على وجهين، يعني يفسر هذا الحديث بتفسيرين. التفسير الاول قال احدهما انه انما اباح اكتساب الخادم والمسكن من عمالته التي هي اجر مثله، يعني قال اذا كانت الاجره التي هي اجره مثله، يعني بمعنى ان مثلا الانسان يشتغل ايه محاسبا في جمع الزكاة، طيب هي أجرة المحاسب الذي يعمل في أي شركة أو مؤسسة مثلا أجرته مثلا في حدود، مثلا لو فرضنا أن أجرة المحاسب مثلا في حدود 4,000 دولار مثلا في الشهر، والإنسان هذا يعمل محاسبا في جمع الصدقات ونفس إيه يعني عدد الساعات ونفس المجهود وكذا الذي يبذله المحاسب مثلا في شركة أخرى أو كذا، فإذا إيه يستحق أجرة يعني مثل أجرة إيه مثله، يعني مثل أجرة الذي يقوم بنفس هذا العمل في جهة أخرى غير الزكاة ونفس الساعات ونفس المجهود يستحق يعني أجرة مثله. الذي يعمل حارسا على الزكاة شوف مثلا أجرة الحارس الذي يعمل حارسا في أي يعني جهة أخرى أو مؤسسة ولا كذا كم يأخذ مثلا راتبا مثلا راتبه مثلا 2000 دولار، هذا إيه الذي يعمل حارسا على الزكاة يستحق أن يأخذ 2000 دولار وهكذا. ومن هذه العمالة يعني له إيه أن يكتسب منها خادما أو مسكنا، يعني طبعا اكتساب مسكن ليس بالضرورة أن يكون على سبيل الشراء، ممكن يكون على سبيل الشراء أو على سبيل يعني الإيجار أو كذا، يعني المقصود أن يكون الراتب الذي يعطاه العامل يعني يكفي أن يكتسب يعني يدفع منه أجرة خادم أو أجرة المسكن أو يعني نفقات الزواج أو كذا، يعني الراتب يكفيه هذا، لكن بشرط ألا يزيد عن أجرة مثله، بشرط ألا يزيد عن أجرة مثله. قال وليس له أن يرتفق بشيء سواه. قال والوجه الثاني أن للعامل السكنى والخدمة، فإن لم يكن له مسكن ولا خادم استؤجر له من يخدمه فيكفيه مهنة مثله، ويكترى له مسكن يسكنه مدة مقامه في عمله. يعني ليس المقصود اتخاذ مسكن انه يعني يشترى له بيت، ولكن يعني يعطى أجرة مسكن يسكنه أثناء العمل، وكذلك أجرة خادم يخدمه أثناء العمل. طبعا مسألة الخادم يعني من المسائل التي تختلف فيها يعني الأعراف باختلاف البلاد واختلاف الأزمان، فيعني سابقا كان اتخاذ الخادم يعني كان شيئا ضروريا، لأن الأعمال التي كان الناس يعني يحتاجون إليها في حياتهم اليومية كانت يعني أعمالا يعني شاقة وعظيمة، يعني كان مثلا الخبز الذي يأكله الإنسان هذا لم يكن يعني بالسهولة أنه يعني يروح يشتري خبز من المخبز وكذا، لا كان الخبز هذا يحتاج إلى يعني يشتري القمح وبعدين يطحن القمح يعني في الرحى وبعدين يأخذ الخبز والعجن والإنضاج وكذا، هذا فقط مثلا مسألة يعني الخبز وكذا، وكذلك يعني بقية أصناف الطعام وغسل الثياب وكذا، يعني ما كان هناك يعني أي آلات وكذا، والماء يحتاج إلى جلب الماء من يعني من الآبار والبئر ربما كان بعيدا يحتاج إلى يعني شخص يجلب له الماء من أماكن بعيدة وكذا، يعني إلى غير ذلك يعني من أمور الحياة اليومية كانت يعني في غاية المشقة على الناس بغير خادم، فكان يعني اتخاذ الناس للخادم يعني شيئا يعني ضروريا لا يكاد أحد يعني يستغني عنه، فلهذا كان يعني من ضمن الأشياء الضرورية التي يعني يكفى فيها الموظف يعني الذي يعمل للدولة وكذا أنه يعطى أجرة الخادم. لكن يعني في مثل هذه الأعصار وكذا تأثرت يعني الآلات وكذا الذي يحتاج إليها الناس وكذا، تقوم يعني مقام الخادم في يعني عند معظم الناس وكذا، أصبح مسألة الخادم يعني مسألة يعني كمالية، يعني لا يشترط هنا أن يعطى يعني أجرة الخادم، ولكن يعني الذي يقوم مقام الخادم هي الأجهزة المنزلية، يعني إذا يعني هذا يعني يقوم مقام الخادم، يعني إذا كان الموظف في الدولة وكذا يعني ينقصه مثلا غسالة ولا ثلاجة ولا يعني أشياء يعني الأجهزة يعني المنزلية الضرورية التي يعني تصبح حياته شاقة يعني بدونها وكذا، فيساعد يعني من الزكاة بها. طيب ننتقل إلى الصنف الرابع من أصناف المستحقين للزكاة وهم المؤلفة قلوبهم. طيب كنا يعني نود أن ندخل في هذا القسم ولكن دخل يعني وقت العشاء، فنتوقف يعني عنده ونخليه إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله تعالى. كان في سؤال أو شيء؟ نعم. أخونا يسأل يعني بعض الفقراء يعني ينفقون الأموال في أشياء محرمة مثلا كالتدخين أو يعني غيرها من المعاصي وكذا، يشترون أشرطة غناء أشرطة كذا وربما، فهل يساعد من الزكاة؟ الجواب نعم يساعد من الزكاة، وإسمه عليه أن أنت تساعده، ويكون نيته من هذا المنوى الفقير المحتاج أيضا إلى طعام وشراب وسكن وكذا وكذا، ويعني ينفق ماله في حلال وحرام، يعني أكيد أنه بما أنه فقير فهو محتاج يعني إلى نام للطعام والشراب يعني لأجرة المسكن وكذا، ومحتاج وهو يعني يريد مالا أيضا لأغراض محرمة، فأنت لك أن تساعده، ثم بعد ذلك يعني هو حسابه على الله تعالى، إذا أخذ هذا المال أنفقه في حلال ولا أنفقه في حرام هذا هو سيحاسب عليه، لكن أنت تعطيه بنية أنك تساعده على حاجاته الضرورية، وأما كونه يستعمل المال في حلال أو حرام هذا هو يحاسب عليه، لن تحاسب أنت عليه، لكن أن تعطيه بنية يعني مساعدته على أمور حياته يعني هذا الضرورية. طيب يعني هذا مثل ما لو كان عندك يعني مثلا موظف مثلا أو عامل يعمل عندك ويستحق أجرة، طيب لو هو أخذ هذه الأجرة وأنفقها في حرام أنت لست مسؤول، هذه مسؤولية، فأنت تعطيه أجرة نظير العمل الذي قام به، وهو بعد ذلك إذا أخذ منك هذه الأجرة وأنفقها في حرام هو يحاسب عليه. كذلك مثل المال الذي تشتري به بضاعة، فقد أنت يعني ذهبت إلى تاجر واشتريت منه مثلا ثوبا وأعطيته مثلا إيه 30 دولارا ولا 20 دولارا ولا أقل ولا أكثر، كن التاجر هذا سيأخذ هذه الأموال منك يشتري بها شيئا محرما، هذا هو يحاسب عليه، لا تحاسب المال الذي أعطيته لشخص، هذا الشخص سيأخذ هذا المال ماذا سيصنع به، هذا هو سيحاسب عليه، لكن المهم أنك إيه أعطيته يعني لغرض مباح كأجرة على عمل أو قيمة سلعة اشتريتها أو أعطيته كصدقة أو كذا، لكن تكون نيتك أنك يعني تساعد على الشيء الحلال، وهو إذا أنفقه في الحرام هو يحاسب عليه، لا علاقة لك أنت بذلك. تفضل. نعم. أخونا يسأل عن الصدقة على أخت زوجها قادر على العمل أو ابنها قادر على العمل. بصفة عامة الصدقة يعني على الإخوة والأخوات إذا كانوا مستحقين فهي جائزة، يعني الصدقة لا تجوز للوالدين ويعني وآبائهم وأمهاتهم، يعني الأب والأم والأجداد والجدات لا تحل لهم الصدقة، يعني ليس لك لا يجوز لك أن تعطيهم من الزكاة الواجبة، يعني ليس لك لا يجوز أن تعطيهم من الزكاة الواجبة، ولكن إذا كانوا محتاجين فيجب عليك أن تنفق عليهم، لكن لا تخصم الأموال التي انفقت عليهم للصدقة، وكذلك الزوجة والأولاد وأولاد الأولاد، هؤلاء يعني يجب عليك أن تنفق عليهم من غير الزكاة، يعني الإنسان مثلا إذا كان عنده ابن فقير ولا بنت فقيرة ولا كذا يعني يجب عليك شرعا أن تساعدها، ولكن هذه المساعدة لا تعتبر أنها من الزكاة، مش تيجي مثلا تساعدها وتخصم الأموال اللي تساعد بها أولادك من الزكاة أو تساعد بها والدك أو والدتك أو كذا، لا هذا لا يخصم من الزكاة، هذه نفقة واجبة على الإنسان غير الزكاة، لكن بالنسبة للإخوة والأخوات فهؤلاء يعطون من الزكاة، إذا كان الإنسان له أخ فقير أو أخت فقيرة فيساعدها من الزكاة، يمكن أن يعطي زكاة مالية لها، بل زكاة المال يعني للإخوة والأخوات وأولاد الإخوة وأولاد الأخوات والأعمام والأخوال وأولاده والعمات والخالات وأولاده وهكذا، يعني الأقارب بصفة عامة إعطاء الزكاة لهم أفضل، لأنها صدقة وصلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على القريب صدقة وصلة، تأخذ يعني أجرا مضاعفا، أجر الصدقة وأجر الصلة الرحم في نفس الوقت. طيب هذا الشق الأول من السؤال. الشق الثاني أخونا يقول يعني لو أن الأخت زوجها قادر على العمل أو ابنها قادر على العمل، إذا كان قادرا على العمل ولكنه لا يعمل، بحيث أن الوضع الراهن من هذه الأخت الآن يعني هي محتاجة ولا تجد ما يكفيها، حتى لو كان زوجها قادر على العمل ولكنه يتكاسل ولا يعمل أو كذا، فأصبح الوضع ظاهر أن الأخت يعني محتاجة وليس هناك من يعوضها، فهنا تستحق من الصدقة في هذه الحالة، تستحق من الصدقة في هذه الحالة. نعم. هنا يسأل يعني هل هناك يعني ترتيب ينبغي أن يتبع في الصدقة، يعني الإنسان يبحث عن الأفقر أو يتحرى ويشوف أي الناس أفقر أو أي ناس يعني أقرب إليه أو كذا؟ كلا، يعني لا يلزم الإنسان أن يتبع يعني ترتيبا معينا أو يتحرى في هذا الأمر. أي فقير لك أن تعطيه، سواء كان هناك من هو أفقر منه أو ليس هناك من هو أفقر منه، أي فقير يستحق أن يعطى من الصدقة بغض النظر عن كونه يعني هو أفقر الموجودين أم لا. الإنسان ليس مكلفا أن هو يعني يبحث ويفتش ويشوف أي الناس أفقر، فأي فقير يمكن أن تعطيه من الصدقة ويجزئه. وبالنسبة للأقارب يعني كما ذكرنا الإنسان يعني لا يجب عليه أن تكون صدقته لأقاربه، لكن يعني إذا أعطاه فهو أفضل. فإذا أعطى مثلا بعض الأقارب وهناك من هو أقرب منهم لا حرج عليه في هذا، بل لو أعطى أصلا يعني حد فقير من غير الأقارب فهذا جائز، يعني هذا جائز. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.